بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية، يذكر ما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته، لأنه يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. يجب الإيمان بها وإثباتها كما جاءت، لا يتدخل في صرفها عن ظاهرها، فهي أسماء وصفات لله جل وعلا، يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالله سبحانه. يجب الإيمان بالله ويجب الإيمان بأسمائه وصفاته، فكما تؤمن بالله تؤمن بأسمائه وصفاته، لأنه لا يكون موجود في هذه في الدنيا أو موجود في الكون، لا يوجد شخص بدون أسماء وصفات، إنما هذا للمعدوم، أما الموجود فله أسماء وصفات تليق به سبحانه، فأسماء الله وصفاته تليق به، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم. فالذين نفوا أسماء الله وصفاته يقولون: لأن هذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا كلام باطل، لأنهم لا يفهمون الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا يفهمون الفرق بين الله جل وعلا وبين خلقه. الله له أسماء وصفات يليقان به سبحانه وتعالى، والمخلوق له أسماء وصفات تليق به، ولا يشبه هذا إلا من حيث اللفظ فقط، وأما من حيث المعنى والكيفية فإن هناك فرقا كبيرا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. يجب أن يعلم هذا، لأن هذه الحجة الشيطانية نفوا بها الأسماء والصفات، وراجت على كثير من الناس، لأنهم لا يفهمون الفرق، أو أنهم يلبسون على الناس، لا يفهمون الفرق بين الخالق والمخلوق. فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا يشبهان أسماء وصفات المخلوقين. نعم. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله علم على الذات، علم على الذات الإلهية، والله بمعنى المألوه المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. الألوهية هي العبادة، فالله ذو الألوهية أي العبادة على خلقه أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، والإلحاد هو الميل عن الصواب، يلحدون يعني يميلون بها عن ما دلت عليه، إما بتحريف وتمثيل، وإما بتعطيل، وإما بتنزيه وتعطيل كما يقولون. فيجب أن يعلم الفرق بين الخالق والمخلوق، هناك كتاب اسمه الفارق بين المخلوق والخالق، وهو مطبوع ومتداول أظنه لأحد الحنفية. نعم، الفارق بين المخلوق والخالق. نعم. إن الله هو الرزاق. هو الرزاق، هو الرزاق، هذا من أسمائه الرزاق، الرزاق الذي يرزق عباده. والرزاق صيغة مبالغة من كثرة الرزق. انظروا إلى كثرة الرزق الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات تعيش برزقه، من الحشرات والدواب والآدميين، كلها تعيش برزق الله. من الذي يعيشها صباحا ومساء؟ من الذي يعيشها؟ هو الله سبحانه وتعالى هيأ لها، كل صنف هيأ له رزقه عنده، يسعى إليه ويجده، هو الرزاق سبحانه. والرزاق كثير الرزق، فرزقه لا يحصى سبحانه وتعالى. انظروا إنه يطعم من في السماوات والأرض، من أين يأكل؟ من رزقه سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة. القوة هذه صفة من صفاته، فهو القوي سبحانه، والقوي من أسماء الله، والقوة من صفات الله سبحانه وتعالى، ذو القوة المتين، المتين الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، قوته قاهرة ومتين سبحانه، متين بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا حد له ولا حد لأسمائه وصفاته. نعم. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية فاصلة في الموضوع. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة، لأن عندنا فريقان، مشبهة وهم الذين يثبتون الأسماء والصفات ويشبهونها بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين ولا يفرقون بين الله وخلقه، هذو مشبهة والعياذ بالله. الله رد عليهم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ولم يقتصر على هذا بل قال وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. شوف آية واحدة جمعت الرد على الفئتين، وأثبت لنفسه السمع والبصر. نعم، آية واحدة من كتاب الله. نعم. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الذي يعظكم به، يعني يأمركم وينهاكم ويشرع لكم، فشريعته كاملة كافية للمخلوقين، شريعته كاملة وكافية للمخلوقين. نعم ما يعظكم به، نعم ما يأمركم به وينهاكم عنه. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا محل الشاهد، إن الله كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بسمع، بصيرا ببصر، وسمعه وبصره يليقان به، ليست كسمع المخلوقين، المخلوق يسمع والله يسمع، ليس هناك مشابهة، ليس هناك مشابهة، والله يبصر والمخلوق يبصر، حتى الحيوانات تبصر لها بصر، حتى النملة والذرة لها بصر، فلا يشبه هذا يعني بصر الخالق سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على الطائفتين المشبهة والمعطلة، وفيها مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء لله وأسماء إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله سبحانه ذكر أن هناك شخص له جنة ابتلاء وامتحان، له جنة يعني بستان فيها من أصناف النخيل وأصناف المأكولات وأصناف المناظر الجميلة، دخلها فأعجبته وقال والعياذ بالله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أعظم من ذلك، وما أظن الساعة قائمة، أنكر البعث. ثم قال ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض إن هناك بعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أي من هذه الجنة، منقلبا. يعني يحكم لنفسه ويقول كما أن الله أكرمني في الدنيا وأعطاني هذه الجنة وهذا البستان فإنه سيكرمني في الآخرة. دخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ صاحبه يحاوره ويعظه ويذكره، كفر بهذه المقالة ولئن رددت إلى ربي، كفر بهذه لأنه انكر البعث وقال ما أظن الساعة قائمة، كذب بقيام الساعة. غرته هذه الحديقة وما فيها، نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما يغتر الإنسان بشيء ويعتقد أن كل ما على هذه الأرض يفنى ولا يبقى إلا العمل الصالح ولا يبقى إلا الخير. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يضمن لنفسه حتى في الآخر. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ خلقك من تراب، لا تغتر، أنت مخلوق من تراب، لا تغتر. خلقك من تراب ثم سواك، سوى أعضاءك وسوى جسمك وعدلك على أحسن ما يكون، ثم سواك رجلا، تقف على رجليك وتمشي وتأخذ وتعطي في أحسن صورة، الإنسان في أحسن صورة من المخلوقات، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال لكن هو الله ربي، يقوله صاحبه، ولا أشرك بربي أحد. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا، لولا بمعنى هلا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن أعجبه شيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا يغتر بأنه له قوة له منعه له، ولو كان عنده أموال الدنيا هو ضعيف مسكين. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، في إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني من كان قبلنا من الأمم ما اقتتلوا فيما بينهم ولكن اختلفوا، هذا هو السبب في القتال، فالاختلاف يسبب الاقتتال حتى بين الإخوة، حول ولا قوة إلا بالله. الاختلاف عذاب، الفرقة عذاب، والاجتماع رحمة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، هذا هو السبب. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، تكرار للتأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة، أثبت لنفسه المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. نعم. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال تعالى في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لأنهم في الجاهلية كانوا يحرمون منها أشياء، يحرمون منها الحوامي وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يحرمون هذه الأشياء من بهيمة الأنعام، والله لم يحرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، شوف أحلها الله لنا أن نأكل لحومها. أحلت لكم بهيمة الأنعام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم من الموقوذة، ما سيتلوه الله في بعد الآيات هذه، الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة والمنخنقة. الموقوذة هي التي تضرب بشيء حجر فتموت، هذه موقوذة لا تحل لأنها لم تذكى، هذه هي الموقوذة التي تضرب بشيء ثقيل فتموت، لا بد أن يكون ما تذكى به جارحا، أما أنها تكبس عليها الصخرة أو الشيء الثقيل وتموت هذا حرام. حرمت عليكم الموقوذة، حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، لحم الخنزير الخبيث، وما أهل لغير الله به مما ذبح على الأصنام أو على الأنصاب. الأصنام هي الأنصاب التي يتقربون بها يذبحون لها، وكذلك ما ذبح للقبور الآن اللي يذبحون للقبور هذا مثل المذبوح للأصنام لا فرق، فهو حرام ولا يجوز أكله. وما ذبح على الأصنام حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الصيد هو ما يعيش في البر ويتوحش عن الناس ويهرب من الناس، ما يعيش معا، بخلاف الصيد الأهلي اللي يعيش مع الناس مثل الدجاج مثل، لا هذا هذا هذا غير. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصاد له ولا أن يشير إلى الصيد ويدل عليه ما دام محرما. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، هذا حكمه من قتل الصيد وهو محرم. الصيد حلال إذا حللتم، ولهذا قال وإذا حللتم فاصطادوا، والنهي إذا جاء الأمر إذا جاء بعد النهي فهو للإباحة عند الأصوليين، فيمنع الصيد على المحرم ما دام محرما، لا يقتله ولا يدل عليه ولا يشارك في قتله ولا يحفر له الحفر حتى يقع فيها مثل ما فعل بنو إسرائيل في يوم السبت، يتجنب الصيد وأسباب الصيد ما دام محرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. إن الله، الشاهد في قوله إن الله يحكم ما يريد لإثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والإرادة نوعان، إرادة كونية، إرادة كونية وهذه لابد من وقوعها، وإرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لابد من وقوعها، أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. نعم، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يرد الله، هذا في إثبات الإرادة لله عز وجل، أن يهديه، فيه أن الإنسان لا يهتدي إلا إذا أراد الله هدايته. أن يرد الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يوسع، يشرح صدره يعني يوسع صدره لقبول الإسلام، لقبول الإسلام. وانشراح الصدر هذا نعمة من الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يكون الإنسان واسع الصدر يعني يستقبل الأشياء ويأخذ أحسنها ويرد السيء. فيرد الله أن يهديه يشرح صدره يعني يوسعه لقبول الإسلام. ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، العياذ بدل الانشراح يكون ضيق، ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا، يعني ما يتقبل، ما يتقبل الخير ولا يتقبل شيء، ضيق الصدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إيش المعنى؟ المعنى بعض العلماء يقول هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا ارتفع إلى الجو أنه ينخنق، لأن ما عنده أكسجين، ما عنده أكسجين فينخنق ويموت، كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد في السماء يموت، إلا إن كان معه مسعفات أو معه استعداد وإلا يموت، كأنما يصعد في السماء. وبعض العلماء يقول كأنما يصعد في السماء يعني يصعب عليه الإسلام كما يصعد عليه الصعود في السماء، إذا أراد الله أن يضله صار الإسلام عنده مثل الذي يصعد إلى السماء، ما يستطيع والعياذ بالله، مستحيل أنه يصعد إلى السماء بذاته، إنما يصعد بطائرة، هذا ما هو هو اللي صعد، مسعود أنبه، هذا مسعود أنبه، لكن جب واحد وخله يصعد للسماء، ما يستطيع، ما يستطيع هذا، لكن كونه يركب مركوب ويصعد هذا شيء آخر، هذا مسعود به وليس هو الذي صعد، كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعم، وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، الإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء، والمراد بالإحسان هنا الإحسان إلى المخلوقات، إلى المحتاجين، أحسنوا على المحتاجين، أحسنوا على المحتاجين بمساعدة المحتاج وإطعام الجائع، كسوة العاري، وغير ذلك من أنواع الإحسان، مساعدة المدين على قضاء دينه. أحسنوا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فإذا كنت تريد محبة الله فأحسن، يحبك الله، إذا أردت أن يحبك الله فأحسن إلى الناس، يحبك الله سبحانه وتعالى ويحب المحسنين. نعم، فأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. نعم، وقوله فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، اعدلوا بين الناس ولا تحيفوا. أقسطوا يقال قسط يعني قسط يعني عدل. وأما من أقسط، أقسط فهذا هو الجائر، هذا هو الجائر، الجائر قسط وأقسط. قسط مصدره اسم الفاعل منه قاسط، قاسط. وأقسط فعل اسم الفاعل منه مقسط، هذا مقسط. بينهما فرق، وهو العدل، يعني العدل. وقد يطلق القسط على مخالفة الحق. وأما القاسطون، القاسطون شوه، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباء، والقاسطون هم العادلون عن الحق. نعم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هذا فعل الرباعي، أما قسط هذا اسم الفاعل منه قاسط يعني جائر. نعم، إن الله يحب المقسطين كذلك فيه إثبات المحبة لله عز وجل. نعم، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم، إلا الذين عاهدتم، لما أمر الله بقتال المشركين قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المقسطين. يحب المقسطين يعني العادلين. نعم، في والوافين بعهودهم. نعم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين كثيري التوبة، لأن الإنسان قد يتوب وقد يقع في الخطأ مرة ثانية ثم يقع، يتوب، تواب، هذا كل ما حصل منه خطيئة تاب إلى الله عز وجل، ولا ييأس من رحمة الله، ما ييأس من رحمة الله ويقول أنا عصيت وتبت ثم رجعت ثم ما لي توبة، هذا من الشيطان، لك توبة، توب إلى الله عز وجل، تواب، تواب كثير التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذين يتطهرون من الأحداث بالاغتسال أو بالوضوء، والمتطهرين من الأنجاس، من الأنجاس، تطهر من الحدث ومن النجاسة، وتطهر من الشرك أيضا. ولهذا يشرع إذا توضيت أن تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، متطهرين بالماء والمتطهرين من الشرك. نعم، وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم هذا فيه إثبات المحبة لله، وهم يحبون الله عز وجل. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل والله يحبهم، الله يحبهم، ومحبة الله تليق بجلاله ليست مثل محبة المخلوق. نعم. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، هذا من سورة الصف، لما قال الصحابة: لو نعلم أي العمل أفضل لفعلناه، لو نعلم أي العمل أحب إلى الله لفعلناه. فأنزل الله هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذا أفضل الأعمال. إذا كنتم تريدون أن يحبكم الله فقاتلوا في سبيل الله صفا صفا أمام العدو كأنهم بنيان مرصوص لا يتزحزح. ولهذا الصحابة ما كانوا يدبرون أبدا، إذا واجهوا العدو ما كانوا يدبرون، ولا يقع الطعن إلا في نحورهم وأقبالهم، ولا يقع الضرب في ظهورهم، لأنهم لا يمكن أنهم يتزحزحون أو يفرون بل يصبرون. نعم. كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يقول الشاعر: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، لا يقع، يصف الصحابة، يقول: لا يقع الطعن إلا في نحورهم. كعب بن زهير: وما لهم عن حياض الموت تهليل. نعم. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى محبة الله إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقول: لسنا بحاجة إلى الرسول، لأننا نعرف الله وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة، الرسول للعوام، أما نحن خواص. وهذا من الشيطان والعياذ بالله. لا أحد يستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستغني عن الرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ولا يصل أحد إلى الله كما تقول الصوفية إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن المتقين ورضوا عنه بما أعطاهم من الخير ومن الجزاء، فرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وفيه إثبات الرضا، فيه إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، أن المخلوق يرضى وأن الخالق يرضى، لكن فرق بين الصفتين، بين رضا الخالق ورضا المخلوق. فالله له رضا يخصه والمخلوق له رضا يخصه. نعم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة العظيمة التي يبدأ بها الأشياء الطيبة. إذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، إذا أردت أن تلبس ثوبك تقول بسم الله، إذا أردت أن تدخل تقول بسم الله، إذا أردت أن تخرج تقول بسم الله، يعني تستعين بسم الله، ألبى للاستعانة، أي أستعين باسم الله سبحانه، أو أتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. فقولك بسم الله يعني أنك تتبرك باسم الله، وأنك تستعين أيضا باسم الله سبحانه وتعالى. فيه إثبات الاسم لله، الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، دخل الجنة. 99 اسم، وهي مذكورة في القرآن، وجمعها بعض مثل الترمذي، جمعوها، ولكن لا يتعين أنها هي الأسماء المقصودة. أسماء الله كثيرة سبحانه وتعالى، لكن الرسول يقول إنما إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه خاصة، وهناك أسماء غيرها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، استأثر الله بها أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قولك بسم الله الباء للاستعانة، واسم الله يشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله سبحانه، أي أستعين بكل اسم لله أو أتبرك بكل اسم لله سبحانه وتعالى. نعم، ففي إثبات الأسماء لله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله واسع سبحانه، وهو الواسع سبحانه وتعالى، التي لا تحصى، لا يعلم كنه ذاته، ولا تحصى أسماؤه وصفاته، ولا تعد نعمه وأفضاله على الناس، فهو واسع سبحانه وتعالى، وأيضا عالم بأحوالهم، وعالم بأعمالهم، وعالم بنياتهم، فوسع علمه كل شيء، لا يخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه واسع سبحانه، وسمعه واسع، وكل صفاته، أسمائه وصفاته، فهي واسعة. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين، كان الله ولا يزال سبحانه بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين، أما الرحمن فهو رحمة عامة لجميع المخلوقات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه رحمة واسعة. نعم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم، كتب يعني أوجب، أوجب الله سبحانه على نفسه الرحمة، ولم يوجبها عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من فضله ومنه وكرمه. أوجب ربكم على نفسه، شوف، على نفسه، ما أحد أوجب على الله، على نفسه الرحمة، كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور كثير المغفرة، والغفر في اللغة هو الستر، يستر الذنوب ويعفو عنها، هذا من فضله وإحسانه، أنه ما يفضح الإنسان، ما يفضح الإنسان، بل يوسع له حتى يتوب وحتى يرجع إليه سبحانه وتعالى، هذا من رحمته ومغفرته. نعم. وقوله تعالى: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظ، كلمة يعقوب عليه السلام، فالله خير. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. نعم. فالله خير حافظا. قال: هل آمنكم عليه؟ لما طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم الثاني، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني يوسف؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله جل وعلا هو خير الحافظين جل وعلا، خير حافظا. الله خير حافظا، تمييز، هذا حافظا تمييز، فهو خير حافظ سبحانه وتعالى. نعم. وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، لا أحد أوسع رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء. نعم. حتى الكافر ينال من رحمة الله في هذه الحياة. نعم. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. شوف، ما كان، ما يليق ولا يصح. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الكفارة والدية كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما هو خطأ، فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم والعياذ بالله، النار خالدا فيها، يعني الخلود. هذا ليس أنه ما معناه أنه ما يخرج منها، هذا من عصاة المؤمنين، يدخلها ويخرج منها برحمة الله، لكن خلوده هنا المراد بذلك أنه يطول عذابه فيها خلودا محددا ليس مطلقا. خالدا فيها يعني خلودا محددا، لكنه يطول والعياذ بالله خالدا فيها. وغضب الله عليه، غضب الله عليه بقتله المؤمن، ولعنه يعني طرده وأبعده من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما، وعيد شديد في قتل المؤمن. هذا يدل على أن قتل المؤمن أنه من أعظم المحرمات بعد الشرك، بعد الشرك، فقتل المؤمن والعياذ بالله في هذه المثابة. غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره، وأعد له جهنم خالدا فيها، خالدا يعني خلودا طويلا. فهذا وعيد، أنواع من الوعيد في قتل المؤمن متعمدا. نعم. وقوله تعالى: مع ما أوجب الله من القصاص، مع ما أوجب الله من القصاص بقتل المؤمن. نعم. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما آمنوا بما نزل على محمد، والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، وأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. كذلك يضرب الله للناس أعمالا، كذلك يضرب الله للناس أمثالا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم وشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على أن يقتلهم، ولكن ليكون قتلهم على أيدي المؤمنين الجهاد في سبيل الله. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دينه سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله تنصروا دينه وتنصروا رسوله وتنصروا دينه، ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا وصدوا عن سبيل، والذين كفروا وأضل أعمال، والذين كفروا تعسل لهم، فتعسل لهم وأضل أعمالهم. نعم. وقوله تعالى الآية إن تنصروا الله، شلي قرأت ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأن الذين كفروا السبب أن الله جل وعلا أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم يعني أبطلها، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم نعم اتبعوا ما أسخط الله من المعاصي والكفر والشرك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا ما يرضي الله، اتبعوا ما يسخطه ويغضبه وكرهوا ما يرضيه سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فأحبط أعمالهم يعني أبطلها. فالذي يكره ما أنزل الله هذا شأنه، هذا شأنه اللي يكره القرآن ويكره السنة ويكره الدين، هذا مصيره والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، فلما آسفونا يعني قوم فرعون، يعني آسفونا يعني أغضبونا، والأسف هو شدة الغضب، لما أغضب الله سبحانه وتعالى انتقم الله منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، انتقمنا منهم جزاء لهم، فمن أغضب الله تبع غضب الله انتقم الله منه. نعم. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، نعم هذا فيه إثبات الكراهة لله سبحانه، وأنه يكره، يحب ويكره سبحانه وتعالى، يكره الكفار ويكره الكفر ويكره الأعمال الباطلة والمعاصي، كل هذا يكرهه الله سبحانه، ويحب الطاعات ويحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وقوله تعالى أعد، وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، هذا في المنافقين، المنافقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لغزوة تبوك مع بعد المسافة وشدة الحر، الله امتحنهم بهذه الغزوة ولم يخرج إلا أهل الإيمان الخالص، أما المنافقون فاعتذروا وجلسوا والعياذ، وهم ما لهم عذر، لكن الجبن ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، أين المسافة من المدينة إلى تبوك مع رمال ومع صيف ومع حر، المسلمون بادروا وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون فإنهم اعتذروا. الله جل وعلا أخبر أن هذا من حكمته، أنهم لو خرجوا مع المسلمين لأفسدوا بين الناس، لأفسدوا بين الناس، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، الله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، واحد منهم من أكابرهم يقول يا رسول الله أنا ما أصبر إذا شفت البنات، وبنو الأصفر لهم بنات جميلات، وخاف لا شفتهن إني أفتتن، ادلني ولا تفتني. قال الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نسأل الله العافية. نعم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله تعالى كره الله في إثبات الكراهة لله عز وجل كما يليق بجلاله. نعم. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، والمقت هو شدة الغضب، ففيه إثبات المقت لله وإثبات الغضب لله، ويكفي هذا. والليلة القابلة ما في درس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصحيح أن الأولى عند دعائك الله بشيء أن تدعوه باسمه المناسب لمطلوبك، فإن طلبت رحمة كررت يا رحمن يا رحيم ارحمني، وإن طلبت رزقا قلت يا رزاق ارزقني. نعم، تدعو بالاسم الذي يوافق حاجتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة، وهي أنه إذا أعجبك شيء في نفسك تقول ما شاء الله، وأما إذا أعجبك هذا الشيء في غيرك فتقول اللهم بارك فيه؟ لا أعلم هذا، أنا لا أعلم هذه القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالإحصاء في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها؟ يعني عرفها وعمل بها ودعا الله بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو معنى أحصاها عدها، كل يستطيع يعد، لكن من عمل بها ودعا الله بها وآمن بمعناها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتابة هذه الأسماء 99 في ورقة ومحاولة حفظها، هل هذا الأمر مشروع؟ وين تعرفين 99؟ إن لله 99 اسما ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتتبع. والحافظ الترمذي ذكرها في آخر الحديث، ذكرها في آخر هذا الحديث، لأن هذا الحديث من رواية ترمذي، ذكرها في آخر هذا الحديث اجتهادا منه، وليس هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. يسمون هذا بالمدرج، هذا مدرج من كلام ترمذي، ما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من الفروق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية أن الشرعية يحبها الله والكونية قد يحبها وقد لا يحبها؟ ما في شك. نعم، هذا واضح، الشرعية يحبها الله، وأما الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها. الله أراد كفر الكافر كونا وقدرا، ولم يرده شرعا، إنما أراده بالإرادة الكونية، والله يكره الكفر ويكره الكافرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وحديث سبعة يظلهم الله في ظله، هل يؤخذ من هذين الحديثين صفات لله عز وجل؟ لا، تثبت الهرولة لله عز وجل لا، ولكن المراد الإسراع، المراد الإسراع، وليس المراد الهرولة اللي هي الهرولة في المشي، لا، مراد الإسراع، أن الله يسارع في مغفرة عبده إذا أسرع إليه سبحانه. من أتاني يمشي أتيته هرولة، أن الله يسرع في مرضات عبده ومغفرته والخير لعبده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المشيئة كالإرادة تنقسم إلى قسمين شرعية وكونية؟ لا، المشيئة ما تنقسم، المشيئة ما تنقسم، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية ولا تنقسم. أذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر في أول فتح المجيد أنها تنقسم، ولكن هذا ما هو صحيح، ما تنقسم المشيئة، ما تنقسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول فلان يحبه الله، يقول هل هذا الكلام كلام مشروع وهل يحكم له بهذا؟ يقول أرجو، يقول أرجو، ما يجزم، يقول أرجو أن الله يحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يصيب بعض الكبائر ثم يتوب منها ثم يعود إليها، كيف ينجو بنفسه من هذه الأمور؟ يبتعد عن الأسباب التي أوقعته ومصاحبة الأشرار، يبتعد عن الأسباب التي جرته إلى الوقوع في هذه المعصية، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن المكان الذي وقع فيه هذه المعصية، ربما يكون موقع فتنة. نعم. يبتعد عن أصحاب السوء، يبتعد عن المجالس التي فيها شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يؤخذ من هذه الآية قاعدة وهي أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا في باب الأسماء والصفات؟ نعم، هذا مذكور، هذا مذكور، الكلام اللي تقوله ذا مذكور، أن الإثبات يكون مفصلا وهو السميع البصير، وأما النفي فيكون مجملا ليس كمثله شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يحصل على الرجل شيء مفاجئ لا يحبه فإنه يبادر ويقول: يا ستار، يقول هل هذه اللفظة ثابتة؟ لا أعرف أنها ثابتة، وليس من أسماء الله الستار، أسماء الله الستير، ستير كذا، أما ستار ما ثبت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يستدل بهذه الآية ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم على أن من تثبط عن العمل الصالح فإن فيه دلالة على أن الله يكرهه؟ لا، هذه في المنافقين، في المنافقين، أما المؤمن والمسلم فلا يكون كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بعض الناس في بلدنا هناك لا يحضروا دروس التوحيد والمحاضرات التي تقام في العقيدة، وحجته في ذلك أن الذي يعلم التوحيد والعقيدة لا يأتي بشيء جديد فلا فائدة في حضورنا لهذه الدروس، يقول: ما نصيحتكم؟ إن شاء الله، يعني بلغوا من العلم ما لا يحتاجون إلى سماع المحاضرة وإلى سماع الدرس، يعني بلغوا من العلم الكمال، هل أحد يقول هذا؟ كل إنسان بحاجة إلى التزود من العلم، وقل ربي زدني علم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ربي زدني علما، ما طلب التزود إلا من العلم، قل ربي زدني علما. فلا أحد يقول أن أنا بحاجة إلى حضور المحاضرات ولا الدروس، لأني ما عندي محل لي، أنا مليان من العلم، من يقول هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يطلب العلم لكنه لا يجد أثرا لطلبه ذاك؟ أو لا ييأس يا أخي، يطلب العلم ويواصل وإن شاء الله يهديه. نعم، لا ييأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل انتساب التلميذ إلى شيخه فيقول أنا طلبت العلم عند فلان أو أن هذا هو شيخنا، يقول هل هذا أمر مشروع؟ فإن بعضهم يحضر درسا واحدا لشيخ ثم يقول هو شيخي. ما هو شيخك بالحضور هذا فقط، وليس شيخك في بقية الدروس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، يقول هل يصح أن نقول عن الكافر إنه صاحب؟ نعم، صاحبه في المحاورة، يعني صاحبه في المحاورة ما هو صاحبه في المحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض المحلات التجارية تقترح على الزبون أن يأخذ بطاقة ويحصل على هذه البطاقة على تخفيض عند حضوره مرة أخرى، هل يجوز استعمالها؟ لا، لا يجوز استعمالها، يشري حاجته ويمشي ولا يأخذ بطاقات ولا شيء. نعم، لأن هذا من جلب الزبائن وأخذهم عن بقية المحلات، يعطيهم بطاقات علشان يجول له ويخلون بقية، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من النجش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ نعم، الغريب ما يسمع، ما يجلس في البلد لأنه ما هي بلده، بل يجلس فيها بقدر حاجته ثم يذهب إلى بلده، هذا الغريب. وعابر السبيل معروف، المسافر، مسافر يقعد بالبلد إنما يستريح فيه ويأخذ حوائجه ويمشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم جهر الإمام بالبسملة قبل قراءته الفاتحة؟ هذا على مذهب من يرون أن البسملة من الفاتحة، والصحيح أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول ما واجبنا إذا رجعنا إلى بلدنا؟ يقول حيال ما نراه من منكرات وما نراه من شركيات في بلادنا. ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمركم الله سبحانه وتعالى، ادعوهم لعل الله أن يهدي بكم، ولو رجلا واحدا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعوا الله ولا تياسوا، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم الأكل من طعام قد تحصلت عليه عن طريق الرهان بيني وبين شخص آخر؟ لا، ما يجوز، هذا حرام، الرهان حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الذي يكره حكما شرعيا قد ثبت بالكتاب أو السنة هل يحبط عمله بذلك؟ مثال بعض النساء تكره التعدد للرجل وترد هذا التشريع، يقول هل يحبط عملها بذلك؟ يكرهها طبيعية، ما يكرهها شرعية، لا يعني غيره، يعني غيره، ما في شك إنه ما يبغي زوجة ثانية، يبغيتها هذه غيره، ما تدخل في أنه كره ما أنزل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا مؤذن مسجد وأحضر لبعض الدروس وأنيب من يقوم مقامي بالأذان، فهل أنا معذور بهذا الأمر؟ نعم، لا بس، أنت مأجور وهو مأجور اللي ينوب عنك. نعم، إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول قاعدة أن الإنسان مخير لا مسير أو بالعكس، يقول ما الحكم الشرعي في هذه القاعدة وما هو الصحيح؟ الإنسان مسير ومخير، مسير بحكم بأحكام القضاء والقدر،

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، هذا هو المشهور والمعروف، بعضهم يذكر قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، هل هذا القسم عليه دليل؟ خلوا يبقى عندهم هذا، لا تأخذه أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة الحاكمية، داخلة في توحيد، داخلة في توحيد الألوهية، وداخلة في توحيد الربوبية أيضا، لا حاجة أنك تذكرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عمل مجسم للكعبة لأجل الشرح عليه وتبيين وتوضيح؟ ما يجوز هذا، هذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه، لأنه قد يغتر به ويطوفون به ويقولون هذه الكعبة عندنا ولا حاجة نروح لمكة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كل يبني له كعبة عنده ولا يجوا لمكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما فيه إلا البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما في غيره، ولا يعمل له شكليات ويقال هذا للتعليم أو هذا، ما يجوز هذا، صادر قرار بتحريمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا سؤال قبل ليلتين أنه لا يجوز دفع الزكاة لأجل أغراض المسجد، يقول: هل يجوز إعطاء العامل الذي يقوم على المسجد من الزكاة لأجل عمله؟ العامل له راتب يا أخي، العامل له راتب، لا تعطيه، أعطى واحد ما له راتب محتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لنا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات؟ تطلبوا العلم، نصيحتنا أن تطلبوا العلم علشان تعرفون الجواب عن الشبهات والضلالات، تعرفون الحق ولا يلتبس عليكم، طلب العلم هو النجاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بهجر القرآن بقوله اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ يعني لم يعملوا به، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني لم يعملوا به. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل الذي الهجر يكون هجر التلاوة ويكون هجر العمل بالقرآن؟ نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل الذي لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة فقط يعد هاجرا له؟ إيه نعم، نوع من الهجر، يقتصر على ما يقرأ في الصلاة فقط، يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يحرم نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير هو نجاسته وخبثه، أم أن الحكمة مجرد امتحان الناس فقط؟ لا، فإنه رجس، الله قال جل وعلا: أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، نجس قذر، الله حرم الخبائث، حرم النجاسات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل عن العقيقة، يقول: إذا كبر الإبن ولم يعق عنه، فهل يشرع لهذا الإبن أن يعق عن نفسه؟ لا، فات وقتها، إذا بلغ فات وقت العقيقة، عقيقة للصغير اللي دون البلوغ. نعم. ويسأل حفظك الله، يقول: في اليوم السابع عند ولادة المولود فإنه يحلق رأسه، سنتين في حنا في ميقات السيل في التوعية، وجاء ناس لم حجاج وقالوا: لا تحرمون أنتم، ما عق عنكم، لا تحرمون أنتم، ما عق عنكم، روحوا يشروا ذبائح ويذبحوها وبعدين أحرموا. فضيقوا عليهم وجاءوا يسألون، قلنا لهم: أبد، هذا كذب وهذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا بالنسبة للعقيقة، يقول: إذا بلغ المولود 7 أيام فإنه يحلق رأسه، يقول: هل هذا خاص بالذكر أم أن الأنثى يحلق رأسها؟ لا لا، الذكر خاص، الأنثى لا تحلق. نعم، بل ينظف رأسها ويترك، لأنه مطلوب تغذية رأس المرأة. نعم، من جمالها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.